فيجن النورما نورما اوكسيبيتالي. ها بص الورق اللي انا موزع عليه دلوقتي كده، لو بصيت عليه الورق اللي انا موزع عليه اول صفحه هتلاقي انا راسم لك اثقال مصدر جديدي وبون فيها وما بينهم بون شر. ها الاثقال كذا بون كتير وما بينهم ايه بون شر. بص هنعرف اسميها بعد كده، هنعرف عنها. ثاني صفحة بقى في النورما فيرتيكال، السوتشر اللي فيها شكل النورما فيرتيكال، الرسمة اللي فوق دي في القدر، والرسمة اللي تحت النورما فيرتيكال في النيو بورد. ها الفيتال سكال، الفيتال سكال أو هو إيه اللي لسه موجود، يبقى فيها إيه؟ أنت شايف بتتميز، وإحنا رسمنا ده المرة اللي فاتت، بتتميز بوجود إيه؟ ها هنشوف الكونتينر وبنشوف الكونتينر معايا، والفرانكل بوبي تبقى مقسومه اثنين معايا. الانتيرو كونتينر بصير شكل الانتيرو كونتينر ايه؟ ها شكله ايه يا جماعه؟ شكله رومبوي، وشكل الانتيرو كونتينر ايه؟ تراينجل. الانتيرو كونتينر وبصير شكله ايه؟ الانتيرو شكله ايه بصير معايا؟ ادي ايه؟ ده نورمال بالتلال في الفيتال سكاي. على موضوع انت هتذاكر الكلام ده، تكتب لي الكلام ده بعد الحصه اللي فاتت. انا عارف ان لسه اغلبكم ما جابش الكتاب وفي الطريق، فاحنا لسه عمال اقول لك ذاكر بس اكيد هتعرف. ماشي ها بعد كده النورما، ها نورما اوكسيبيتال بعد كده دخلنا فيها الرسمه اللي بعد كده. نورما اوكسيبيتال هتلاقي بقى ايه العظم اللي عاملها اوكسيبيتال زي ما قالت الكتاب، وقلنا الحصه اللي فاتت ومرايكل ومنصور البار بتاع تيمبورال معايا، فاكر انت الكلام ده لو قريت. وبقيت الفيتشر بتاع الاوبتيكال في ايه بقى؟ في عندي هات الاكسترنال اوبتيكال بروتوجرام، وفي لاين اسمه السوبيريور هات نيوكال لاين، وفي لاين اسمه الهاي، وفي عندي حاجه اسمها الاكسترنال اوبتيكال كريستال، وفي فوره من كده اسمه المقصود ده انا مش مكتوب في الكتاب قلت لك ايه نكتبه. في حاجة تانية ممكن نقولها دلوقتي أو ممكن نقولها قدام شوية، حاجة اسمها الكاس الميدوي. وأنا قلت لكم الكاس اللي فاتت اللي هو تقابل اللامبرويد مع الاثنين سوشيال الثانيين. احنا مش كاتبها حتى على الرسمة، احنا هنقولها بعد كده. حاجة اسمها الكاس الميدوي اللي هو مستيرو لاترال كونتنت. تمام؟ دي رسمة النورما ايه؟ هوكس دي كده. احنا قلناها الحصة اللي فاتت. معايا تمام. تيجي بقى في رسمة بعد كده معاك الحاجات اللي ماسكه في النورما اوكسيبيتال. دي ممكن نقولها دلوقتي ممكن ناكلها قدام، هقولها لك دلوقتي بنقولها قدام تاني. الاول انا وديت السكال السكال السكال كل الثلاثه كده اربعه جنب بعض، نبص على السكال هتبص كلكم كلكم لازم يبقى جنبكم السكال ولا بشر. السكال معانا كده لمينا كلنا في قلب لازم، وانا بشرح العمل الحصه النهارده عمل الحصه النهارده اول تمثيل في الحيب النيك عمل لسه ما دخلناش في كلام النظر لازم يبقى معاك السكالر يعني انا بس مع الصوره والكلام ده لازم اخليك تشوف الكلام اللي انا بقوله لك تمام نورما اوكسيبيتاليز بقى في حاجات بس كتير اكمل بقى نورما اوكسيبيتاليز الكلام اللي مكتوب في كتاب الكليه اهو ده كده ادي السكال من ورا ادي المكسويد المنظر ده كده هنا في سوتشر هنا في سوتشر هنا في سوتشر هنا في سوتشر قلنا الكلام ده في الحصه اللي فاتت وفي سوتشر هنا دول اثنين برايتال دي اوكسيبيتال ده مكتوب البارت بتاع التمبورال في حته بارده هنا باقي الحته البارده اكسترنال اوكسيبيتال بروتوكول وده اكسترنال اوكسيبيتال كريت وده السوبيريور نيوكالاين وتحته الانفيريور وفوق هنا ده الغايب معايا كده سوبيريور انفيريور الغايب ايه الحاجات اللي ماسكه بقى هنا ايه الحاجات اللي ماسكه بص معايا ايه الحاجات اللي ماسكه هنا يا جماعه بص معايا على الصبوره معاك القلب ومعاك الورق اللي انا مديه لك ثلاث حاجات عايزك معايا على الصبوره معايا على الصبوره بص على القلب اللي معاك دلوقتي وبص على الورق اللي انا مديه لك اول حاجه اللي ماسك في الاكسترنال الحته دي هنحفظها طبعا دي حته اللي ماسك ده عملي المص اللي ماسك في البروتوبرانس وفي السوبيرو نيوكال لاين في مص ماسك دي مين يا جماعه خليك مع مين المص اللي ماسك هنا الترابيزيوم ترابيزيوم ماسكه فين؟ ماسكه في الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس والسوبيرو نيوكال لاين العضله اللي ماسكه هنا مين؟ الترابيزيوم ماسكه في الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرانس وفي السوبيريور نيوكال ميديال سيل معايا كده؟ طيب في مصل ماسكه في الهايست نيوكال لاين مصل ماسكه هنا مين المصل اللي ماسكه في الهايست؟ معايا بقى الهايست ده ماسك في مصل اسمها الاوكسيبيتال فيري فيري يعني بار اوكسيبيتال فيري فيري يعني جزء اوبن اوكسيبيتو فرانتالي عضله اسمها الاوكسيبيتو فرانتالي دي عضله هندرسها الحته الجايه في الاستخراج معايا خليك بالك معايا عضله هندرسها مش ورق معاكم مش ورق معاكم ماشي يا جماعه وكل جنب الطلبه اللي ما كنتش جنب الطلبه ماشي ما فيش ورق تاني لا يلا بصوا معايا يا جماعه ركزوا لو سمحتوا عندي بقى في الايه اللي في الترنال اوكسيبيتال بروتوكول وكبيرو نيوكال لاين ماسك مصر بتاعه ترابيزيا في الهايست نيوكال لاين ماسك مصر بتاعه اوكسيبيتال بي دي يعني بار مكتوبه في كتاب الكليه كده الجزء الايه المؤقت يعني الجزء البوستيريور بتاع عضله اسمها اوكسيبيتو فرانتال دي عضله في السكال ها انت عارف كده ادي السكال السكال في فروه الراس ها في مصر ها لها جزء بوستيريور ولها جزء انتيريور لها جزء اوكسيبيتال ولها جزء فرانتال لها جزء مكتيري وجزء انتي المصر دي على بعضها اسمها ايه؟ المصر ده ايه؟ اسمها اوكسيبيتو فرانديلي ده التيبيكال بتاعها يبقى ماشي ما بين السوبيريو والانتيريو في تو مصر تحت الانتيريو في تو مصر ما بين السوبيريو والانتيريو في تو مصر ابتدوا بحرف الاس واحده ميديا ها واحده كتاب الكليه انا بشرح ازاي كتاب الكليه اللي ما بين السوبيريو والانتيريو في مصر ماسكه هنا ها اولها حرف الاس اسمها سين سباينال كابيتس سين سباينال كابيتس يعني مصر موجوده في الباب والثاني لسه مصر دي هنلسه سينس فاينالس كابيتس اللي لفظه ليها هنا مكتوبه في كتاب الكليه اوبليكاس كابيتس سوبيريور اوبليكاس كابيتس سوبيريور ممكن تدلع اسماء الاسم الدلع بتاعها سوبيريور اوبليك سهلة ايه؟ هي ايه؟ واحد سوبيريور اوبليك يعني ممكن تشرب الاسم اللي في كتاب الكليه ده وتكتب عليها سوبيريور اوبليك superior oblique معايا ايه طيب تحت الانفيرو نيوكال لاين ها تحت بقى في اتنين ماسل اتنين ماسل دول ستريت مستقيمين ها ستريت واحده كبيره واحده اللي لاتره بتبقى كبيره شويه واللي ميديال اكبر شويه الاثنين دول اسمهم ريكتر اللي ميديال اسمها ريكتر كابيتس ها posterior minor ها ريكتر كابيتس posterior minor واللي لاترال اسمها ها ريكتر كابيتس posterior ها major ها تاني خليك معايا تاني نقول تاني بقى ايه اللي ماسك ها في النورمال اوبتيكال في السوبيل نيوكال لاين والاكسترنال اوبتيكال بروتوبرام ترابيزيوس في الاكسترنال اوبتيكال في الاكسترنال اوبتيكال بروتوبرام والسوبيل نيوكال لاين دي ترابيزيوس بص على بس انا هرسمها لك في الهايست نيوكال لاين اوبتيكال بيلي اوبتيكتو فرانتال العضله اللي بيسموها الاس ده هي الجزء الخلفي من عضله اسمها اوبتيكتو فرانتال في عضله كده في الراس ها ورا وقدام ليها جزء ورا وليها جزء قدام اسمها اوكسيبيتو فرانتال اوكسيبيتال بيلي سيبيتال بيلي يعني الجزء الاوكسيبيتو سيبيتال يعني مؤخره الراس اوكسيبيتال بيلي بيلي يعني بار تمام تيجي بقى عندي ها ما بين السوبير والانفيرو نوكال لاين في مصريين ها فيهم حرف الاس ولاقي الناس تلاقي فيهم كلمه كابيتس كابيتس يعني عضله في الباب والبريد كابيتس يعني عضله في الاذن كابيتس ها اسمها سينس فاينالس كابيتس واللي لاترال اسمها اوبليكا كابيتس سوبيريور قلت لك اسم الدلع بتاعها اسم الدلع ده مشاره فيه سوبيريور اوبليك اسهل اللي تحت الانفيرو نيوكال لاين اثنين ها واحده اسمها اثنين مستقيمين ريكتر كابيتس وستيرومينر وريكتر كابيتس وستيرومينر في الاكسترنال اوكسيبيتال كريدت الحد ده اكسترنال اوكسيبيتال ماسك ليجامنت الليجامنت ده اسمه ايه؟ الليجامنت ده اسمه ايه؟ ليجامنتوم يوكي فاكره في السنه الاولى اللي كان الكتاب بتخش منه مين؟ ها؟ الترابيز احفظ بقى معايا الحته اللي انا قلتها لك دي دلوقتي ها؟ احفظ مكتوبه في كتاب الكليه لغايه دلوقتي ها؟ ايه اللي ماسك هنا؟ ايه اللي ماسك في الاكسترنال اوكسيبيتال سوبيريور ترابيز خليك معايا احفظ معايا كريم احفظ معايا ايه اللي ماسك في الهايست نيوكال لاين؟ اوكسيبيتال بيلي واوكسيبيتو فرانتال هناخدها الفتره الجايه في الاسكال ايه اللي ماسك ما بين السوبير والانفيرو نيوكال لاين؟ لا مش مهمه دلوقتي مهمه يعني لا هجرب الهايست نيوكال لاين معايا هايست نيوكال لاين معايا الترابيزيوس ماسكه في الاكسترنال اوكسيبيتال بروتوبرام والسوبير نيوكال لاين هايست نيوكال لاين اوكسيبيتال بيلي واوكسيبيتو فرانتال ما بين الكبير والكبير وفي اثنين مد في حرف الاس، واحده ميديا واحده لاترال. الميديا سين سباينال سكيرف واللاترال كبير وكبير. تحت الانفيرو نبدا اللاين في مصرين، واحده ميديا ها بقى ريكتر كبير وسيرو مينور، واحده لاترال بقى ريكتر كبير ها وسيرو مينور. وفي الايه الاكسترنال اوكسيبيتال كريست لغايه البروتوبرس ماسك ليجامنتم يوكي ها ليجامنتم يوكي ماسك في الكريست لغايه البروتوبرس. تمام، دي الحاجات حلوه لغايه دلوقتي. انا بسيب لك حاجات اكتر من كده، دي حاجات ثانيه بس مش مشكله. دي الحاجات المكتوبه في الكتاب الكلي في جدول كده. فيش طبعا في مصنع السيرفو مسكوري، دي احنا لسه هقول لك انها ماسكه في المسكوري بروتيد ومكمله على السوبيريو. العضله دي مشهوره جدا لسه هنلف في الكلام ده. مهم عشان ما اعرفش ايه نقعد نحفظ الكلام اللي بتتكلم كليه بس دلوقتي. الحاجات اللي ماسكه فين في النورما ها اوكسجين ها الحاجات اللي ماسكه لسه الحاجات اللي ماسكه دي هنلف بعد كده هنلف عضلات ونعرف اكيد. تمام، ده ايه؟ دي نورما اوكسيبيتال. احنا قلنا دلوقتي يا اولاد ها نورما اوكسيبيتال. خش بعد كده خلصنا نورما اوكسيبيتال كده في الكتاب الكلي. هات نورما ترانديل. هات بقى نورما اسمها نورما برانديل. هات لي نورما اسمها نورما برانديل. انتوا معاكم يا جماعه كل واحد فيكم قريب من الصلاه ولا لا؟ كل واحد فيكم قريب من الصلاه؟ هنا معاكم صلاتين، هنا معاكم صلاه واحده، هنا معاكم واحده. الفرانتال فرنسا دي ساعات الاقي فيها يا جماعه ساعات في طول شرق هنا فيه عارفين اسمه ايه؟ مين عارف؟ ها؟ كان معايا بحث عن بيتوبي بيتوبي طول شرق معايا ها؟ موجود في 10% بيتوبي اهو ده فرنسا الجنوب. فرنسا الجنوب بتخلص فين؟ بتخلص فين يا جماعه؟ ها؟ فرنسا الجنوب ده ايه؟ اخرها في طول شرق هنا ادي في طول شرق هنا وتوتشر في الجنب هنا اهي عشان بتبتدي جونه تانيه دي اللي فوق دي فرنسا اهي اخرها في توتشر هنا جنب الاصل للاوربت وفي توتشر هنا لان في ها ناحيه اللاترال سايد ها في عندي هنا في جونه تانيه في الحته اهي في توتشر هنا ادي توتشر اهو في جونه تانيه هنا ها جون عظمه العصا دي اسمها ايه؟ في الجنب دي اسمها زيجوماتيك عظمة الوجنة زيجوماتيك وفي بون اللي عندها الفرنسا بتخلط فينا برضه العصاية دي اسمها المجزلة المجزلة واحدة يمين واحدة شمال مجزلة وفوق النوم في عظمة صغيرة جزء منها يمين وشمال عظمة بير اسمها النيزالبون نيزالبون عندي كام بون شفتها في دور مصراتي ده راكب معايا راكب معايا الصلب ده كله مع الصلب ده انا بقوله لك ده شوفه عملي نعم مكمل مع الانترنت لو موجود لو موجود مكمل مع الانترنت معايا ده لو موجود بص معايا يا جماعه الاسكالي اللي جنبك الاسكالي جنبك انا ما بقاش اتفرج عليه بص معايا في عظميه هنا اسمها الفرانكر فرانكر تلاقي هنا في الجنب عظميه اهو اسمها زيجوماتيك هنا فين الزيجوماتيك ده ايه؟ الزيجوماتيك ده ايه؟ العظميه ده ايه؟ اللي في الجنب دي بتوصل هنا وتوصل هنا وتوصل الحته ده ايه زي جوماتي بص على السؤال اللي معايا زي جوماتي ده ايه فرانكا المجزلة عظمة الفرج العلوي ده ايه المجزلة مجزلة والعظمة اللي فوق النور واحدة يمين واحدة شمال الفرجين يا ريت يا جماعة كلنا نشوف العظم ده في نيزل كده المنظور عند الصغيرة فرانكا في نيزل ايه في دول فرانكا زي جوماتي وغير تنشر ده وريني كده فين الفرنسا فرنسا نيزل نيزل ويرى ورقم زي كوماتيك Thank you. Thank you. الكروس الثاني في العرب ده كان وريني كده كانوا شايفين الكلام ده صح اهي اهي ده كده في مدلة لغايه في مدلة لغايه ده الحته دي اسمها ايه ماكس برانكل كروس دي معايا دي اسمها ايه مدلة الكروس دي كروس دي مدلة لغايه هنا دي مدلة لغايه هنا دي زي ما ده البروسيس ده اسمه ماكس زي ما احنا يا جماعه عايزين نظبط في الحته دي ايه لا الكروسر الكروسر بتاع العصر دي عن العصر ده شويه من العصر ده ما كنتش العصر ده Thank you. الحته دي بقى ايه عشان بنشرح في ثلاث في الوقت في كتاب الكليه ها ايه كده في كتاب الكليه بقى بين على عملي ها خلي نشوف قال لك ايه اقرا معايا حتى في كتاب الكليه الفرانكل مول لها تو بروتين ها شفناها الفرانكل مول لها تو بروتين شفتهم عارفهم طبعا ها اللي هم مين بقى الفرانكل والفرانكل اللي هو المكتله والجيجومات الزيجوماتيك لها فرانسل المشكلة لها ثلاثة بروتين هما مين؟ فرانسل والزيجوماتيك تمام ده احنا حوالها كده كلام القالوا لي في الكتاب انا حوالها شوفوا عنه قال ايه بقى؟ قال ايه بعد كده؟ قال الفرانسل تكون دي تتميز بفيتشر سهلة بقى دي مش حوالها حتى بورا انت متعرفة قال فوق الاوربت فوق الاوربت بتبقى فيه حته بارزه شويه مكان الحواجب مكان الحواجب اي برو هنا فوق الاوربت الحته البارزه دي حته بص معايا فوق الاوربت بروز حتى بحبها مش محتاج اقول لك على الحته دي بعد سوبر سيلاري ارش فاهم ها سوبر ها سيلاري ارش لو بصيت على اي سكار هتلاقي فيه حته في بروت خفيف قوي تعالى كده ايه واضح قوي تعالى عندي اشهر سوبر سيلاري ارش طيب في عندي هنا اهو نص بنص سوبر سيلاري ارش في حته اليفيشن كده او حته بارده شويه اسمها الجلابيلا جلابيلا ها في عندي ايه سوبر سيلاري ارش في الفرنتال النص هنا في حاجه اسمها ايه كده سهل قوي ان انا اشوفهم على الايد خالص اهو هنا سوبر سيلاري ارش والجلابين تمام في بقى حته نقطه مهمه مع التاهين دول على فكره تاهين جدا محتاجين حاجه في نقطه تحت الجلابيلا هنا اهو النقطه دي النقطه دي ممكن يبقى لي في اكل النقطه دي اسمها نيزيون ها النقطه دي اسمها نيزيون نيزيون خلي بالك بتيجي كتير في اول الامتحان بتستعجل نيزيوم دي اهي النقطه دي نيزيوم تقابل الفرنتال مع الليزر البول طب تعالى اجيبها لك دي بقى تعالى اجيبها لك بص بقى شوف هجيبها لك سؤال انا هجيبها لك برضه سؤال في الامتحان هنا اقول لك النيزيوم ميتنج ها ميتنج شوف الطالب اللي بيفكر ميتنج بتوين نقط اند نقط سوتشر ها فكر كده قول لي لو جت على طول ها كده جات لك فرقه في الامتحان هتقول ايه؟ نزل ده تقابل نقط ونقط تعرف تقول ولا لا؟ شوفك في الامتحان هتقول ايه؟ مش موجوده في الكتاب كده بس انا جبتها لك توشر تعالى اجيبها لك كده تقابل ايه مع ايه توشر؟ في توشر فوق هنا اسمه فرانسو ليزا التوشر احنا بنسميها ازاي؟ مثلا عندنا اي توشر اسمه ما بين عضلتين مثلا السوتشر اللي فوق اللي على شكل 8 ده اسمه فرانسونيزا والسوتشر اللي في النص ما بين اثنين ليزر بول اثنين ليزر بول ليزر بول كبير السوتشر اللي في النص ده اسمه انترنيزا فالنيزيو تقابل ايه؟ ها؟ الفرانسونيزا السوتشر مع مين؟ مع الانترنيزا تقابل ها؟ الفرانسونيزا مع الانترنيزا شوفها كده على الحكايه دي توتشر فوقها كده نقطه هنا انتجريشن فرانسو نيزل مع الانترنيت اسمها ايه؟ نيزيوم نيزيوم ها تاني يبقى انا عندي ايه تاني بقى؟ والمعايا سوبر سيلاري ارش ها في حته في النص اسمها ايه؟ ها جلابيلا يا جماعة انتوا معانا مزلري زي ما نعم بالعكس برضه صح زي ما انتوا مزلري أبلايك ومجي فوق أبلايك. تمام؟ هو تمام. طيب عرفت كده؟ يبقى عرفنا سوبر كيلر ارش، عرفنا الجبلة، عرفنا ليه؟ معاه بسرعة جدا. طيب في بقى عندك فوق الاوربت، بص على الصورة اللي معاك، هتلاقي فوق الاوربت هنا ممكن تلاقي نوتش أو كورة، في صغار نادرة ما تلاقي كورة، غالبا هتلاقي نوتش. اه في ساعات تلاقي الحتة دي نوتش كده نوتش، وساعات تلاقيها كورة من تلاقيها دايرة. ها؟ في ساعات تبقى نوتش أو كورة. اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ سوبرا اوربيتال نوتش او سوبرا اوربيتال كورة. ماشي. في السكال اللي عندك كده هتلاقي الحته بص عليها سهل قوي جنبك السكال، انا لازم اقول لك جنبك وانت بتذاكر دلوقتي معايا السكال. كورة من ده اسمه ايه؟ يا سوبرا اوربيتال كورة يا سوبرا اوربيتال نوتش. سوبرا اوربيتال نوتش او سوبرا اوربيتال ايه؟ كورة. تمام. يبقى عرفنا ايه اللي في الفرنسا تكون سوبر سيلر ارش. ها جلابيلا انتيول. ها سوبرا اوربيتال كورة من او نوب. شوف على الاتصال الكلام ده، شوف على الاتصال هنا الاقي ايه. ها بص على الاتصال سوبرا اوربيتال سوبر سيلر ارش. ها جلابيلا انتيول سوبرا اوربيتال كورة. تمام. النيزا البول ما فيهاش فيه، النيزا البول ما فيهاش اي حاجه، ما تقراش الكلام اللي عليه. النيزا البول الزيجوماتيك بول بقى، الزيجوماتيك بول فيها حاجه واحده، الزيجوماتيك بول فير. ها الزيجوماتيك بول هتلاقي فيها فورامين صغير قوي اهو، صغير جدا يا جماعه ركزوا معايا. في الزيجوماتيك بول هتلاقي فورامين صغير. ها ادي سن الزبون اسمه ايه الفورامين ده؟ اسمه ها زيجوماتيكو ها فيشال. اسمه زيجوماتيكو فيشال. يا ريت تطلعوا بقى، حد حد معرفش يطلع زيجوماتيكو فيشال، لازم يكون في الزيجوماتيكو. ها معانا الصلب خلوص علينا الصلب كده زيجوماتيكو فيشال. ايوه ايوه. ها يا جماعة عايزين تكتين هنا فين الاتصال معاك وتبص عليها؟ ها فين الاتصال معاك ورا؟ هتبص عليها وتطلع. ها سايكوماتيكو فيشال. اهو الفرق بين انفراوربيتال فورامين. ها يلا يا جماعه خليكم معايا. انفرا اوربيتال فورم. معايا شوف معايا هنا جبت اولادكم عند كوش سكال في البيت. اغلب الناس اللي عندها سكال ولا عندكم؟ ما عندكوش. اغلب الناس بتذاكر سكال معايا هنا. فين الانفرا اوربيتال فورم اللي هيجيلك في امتحان العملي في السنه تحت القلب؟ بص عليه. بص عليه. ماشي ولا قول. قناين القناة الامنس ده بيفصل يعني ايه الساس الفوسة عن القناة ايه الفوسة. دي النورمة لغاية دلوقتي النورمة فرانتين. خلصت النورمة فرانتين. طيب بعد كده هاتي حاجة بقى هنقولها قبل الكلام المنزل. خلصت النورمة فرانتين كده هات لي المنزل. بص معايا نعم المنزل ده بعد القرن. فانا عادي ان خلصت دلوقتي او ثلاثة نورمة نورمة بارتجالة وبارتجالة وبارتجالة معايا في نورمة بقى الاوربت وفي نورمة بدالة شوية حاجات في نورمة الوقت معايا هات المندل يا جماعة المندل كتاب الكلية بعد الاتصال. بص معايا هقول لكم المندل بسرعة والغرب المندل ده هناخد فيه صفحة وبالضبط صفحة ونص سهلين جدا. صفحة ونص دول هياخدوا ربع ست ساعة. المندبل عامل كده لو انا بصيت على المندبل اهو ها ده مندبل ناحيتين اتنين دي هاتو طيب هل معايا لا هل معايا الفجورة الاول اشرح لك كده حاجاته الاساسية. المندبل ليه هاتو طيب ناحيتين اتنين قد بعض بالضبط يمين وشمال قد بعض. المندبل ده سكيلتون بتاع اللور جو ده الفك السفلي ده الفك ايه السفلي تمام. المندبل ده عبارة عن ايه اشرح لي اجزائه. اقول لك اجزائه في حته ورا كده اسمها ريمر ريمر دي الحته اللي ورا ده ايه اسمها ريمر والجزء ده هو كل جزء اللي ده اسمه بودي عباره عن بودي واثنين ريمر بودي كل الحته دي اسمها بودي وده ريمر. المندبل يتكون من ايه؟ معاك السكيلتون بتاعه الاول. المندبل عبارة عن بودي ها جسم ومن ورا ريما. بودي ها وريما. خليك معايا. طيب الريما ده اثنين ريما والبودي واحد بس كده. طيب امسك البودي. البودي ده اهو البودي ليه ابر بوردر وليه لور بوردر. الابر بوردر ده بيبقى فيه سنان. كام سنة؟ هات كام سنة قال لي هو في كتاب الكلية وتعالى هات نقول دول ترتيبهم ايه كام سنة في اللور جو 16 8 في كل ناحية 16 ترتيبهم ايه بقى حد يعرف ال 16 سنة دول يبقوا ايه انت معايا هتركز بقى في ايه 4 هات انتزو واثنين هات كناين واحدة هنا واحدة هنا ثم بعد كده اثنين هات بريمولر بريمولر اثنين الناحية دي واثنين الناحية دي واربعة وثلاثة الناحية دي وثلاثة الناحية دي مولر مولر دي او بريمولر دي دروس كم سنة كل هات بقى 16 16 دول ترتيبهم ايه؟ هات اربعة انتدر القواطع واثنين هات كناين اثنين كناين ركز معايا وبعد كده ها أربعة بريمولر وستة مولر عندهم كده هتلاقيهم 16 يعني لو رسمت بص ناحية واحدة بص أنا هرسم إيه؟ آدي ناحية مندبل مندبل زي ده كده أهو ده كده أهو نص مندبل زي اللي أنا معايا ده أهو أنا هعمل نص مندبل زي ده كده ده نص معايا رحت رايح حاطه على السبوره كده هلاقي فيه كام سنه هتعرف هلاقي كام تمام الثمانيه دول ايه الاقي ان هو اثنين انتجر واحد كناين واثنين بري مولر وثلاثه مولر اثنين انتجر والكوين كناين كناين اثنين بريمولر وثلاثة مولر. البريمولر والمولر دول اسمهم ايه بالعربي؟ الدروس. والقناين ناب والانسيزر الفوار. معايا اهو تمام. ده اسمه ايه الابر بوردر اللي فيه الحاجات دي كلها؟ اسمه ايه؟ المولر بوردر. اسمه ايه؟ المولر. اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ايه؟ المولر. ما اللور بوردر بتاع المنزل؟ اللور بوردر ده اسمه ايه؟ اسمه بيز. ابر بوردر اسمه المولر، اللور بوردر من تحت هنا اسمه البيز. ها البيز ها بتاع المنزل، اللور بوردر من تحت ده بيز. والبيز ده هلاقي فيه ايه؟ لو انا بصيت عليه من تحت هلاقي فاكر الحاجات اللي لازم اوريها لك. في فوطه هنا، في فوطه في البيز. ها في ها ديبريشن بتاع اسمه ايه هالفوطه دي؟ اسمها ايه؟ ما هتيجسد. ما ايه؟ ده هتيجسد دي على ايه؟ على اسم ايه؟ على اسم مصر. في مصر كده بتبقى ماسكه من المنزل لغايه ورا اسمها تيجاس. قول تاني. والابر بول اقرا معايا في كتاب الصدر ده. الابر بولزر بتاع الكودي اسمه ايه؟ يا جماعه الابر بولزر بتاع الكودي اسمه ايه؟ المولر بول. امال اللور بولزر بتاع الكودي اسمه ايه؟ بيز. والبيز ده بيبقى فيه هنا ها جنب الميد لاين في حاجه اسمها تيجاستريك بول. هتشوفها دلوقتي عندك. تمام. ده الابر بوردر وده اللور بوردر. طيب البودي ليه ايه كمان غير الابر واللور؟ البودي ليه ايه غير الابر واللور بوردر؟ ليه اوتر سيرفيس معايا وانر سيرفيس. من بره بقى الاوتر سيرفيس في حاجه في النص، نص المانديبل ده اليمين والشمال بيقابلوا بعض في النص. ها اليمين والشمال بيقابلوا بعض في النص، بقولهم في النص ده ليه اسمه ها سيمفيسز منتاي. ها سيمفيسز منتاي يعني ايه كلمه سيمفيسز؟ يعني ايه سيمفيسز؟ يعني المفاصل، يعني المفاصل. منتاي يعني ايه منتاي؟ دقني. سيمفيسز منتاي. ها هيقول لي كده بنص المانديبول في ميديان سيمفيسز حته كده ريتش مش واضحه قوي. فقاول التو هاف بتاع البودي في النص هنا اسمها ايه؟ سيمفيسز ها من باي. سيمفيسز ها يعني تقابل، من باي يعني ده يعني تقابل ناحيتين الدهن. سيمفيسز ها من باي، من باي يعني ايه؟ وسيمفيسز يعني ايه؟ تقابل في النص. ها سيمفيسز من باي ده اخره تحت خالص هنا حته تريانجل انديشن حته كده برد اهي ممكن احسها حتى عندي حته اليفيشن. ما ايه حته الاليفيشن دي؟ اسمها المنتال ها بروتو برانك. اسمها المنتال ها بروتو برانك. عارفين يعني ايه منتال؟ منتال يعني ايه؟ لسه قايلها بروتو برانك يعني ايه؟ ها بروت بالدقي منتال بروتو. تعال يبقى فيه منتال بروتو برانك ده يخلص بتيوبرتل صغير كده اسمه منتال تيوبرتل. النص في عندي ايه؟ ها النص ها قول معايا سيمفيسز منتال تحت بيخلص بايه؟ منتال ها بروتوبرا. عند المنتال بروتوبرا عند الحتتين في منتال ها يوبرتل. ها تمام. في فورامنت من بره في الحته دي كده اهو فورامنت ده ها قصاد ايه؟ قصاد التو بريمولر. دي ايه قلق ايه؟ مكتوبه في كتاب الكليه موجود الفورامنت ده قصاد الاثنين بريمولر. ما بين الابر واللور بول اسمه ايه الفورامين ده؟ اسمه منتال فورامين. منتال فورامين قصاد البريمولر. ها احنا قلنا انت كاتبهم ايه؟ ها امتاز كاتبهم ايه؟ انسيزور وقناين. ها بريمولر قصاد الاثنين بريمولر ها منتال فورامين. منتال ايه؟ فورامين. منتال يعني دقن. فورامين موجود ها في الدقن عند المنتال فورم. لقينا ايه تاني؟ ها قول معايا من بره في ايه هنا؟ ها سيمفيسز منتال. وبعد كده تحت منتال ها بروتوكول في فورم من هنا اسمه ايه؟ منتال فورم. ها في خط من بره بقى خط تحت المنتال فورم الحز كده جاي من عند الريما لغايه المنتال تيوبركل حز من بره اسمه ايه؟ الكوبريك لاين. حس كده من بره المانديبول اسمه اوبليك لاين. طيب في حته تحت الانسيزور الحته اللي تحت الانسيبل بيسميها ايه؟ ها زي الحته اللي في المجزله، في حته في المجزله هنا كنا بنسميها ايه؟ حد فاكر؟ حته في المجزله نوع انسيبل بوستة تحت هنا في المندبل وفوقها انسيبل بوستة. يعني ايه؟ يعني انا لو ركبت ده على السكالب ها ركبت ده هنا فوق هنا في انسيبل بوستة ها وتحت هنا فوقها في ايه؟ انسيبل. انسيبل يعني عندي مين؟ عندي الانسيبل. لقينا ايه في المندبل من بره؟ قول دايما لقينا ايه في المندبل من بره في الكلية؟ في النص بتاعي ايه؟ ها تحت هنا منتل ها بروتوكول على الجنبين ها يوبرتل كرة من هنا شوية منتل كرة من ده وفاض السنة مين هنا؟ وفاض السنة تبقى ايه؟ ريمورا. وفاض السنة تبقى يا كريم؟ ريمورا. تمام؟ منتل ايه؟ كرة. الابر بوردر اسمه ايه؟ الابر بوردر الكرة. لوور بوردر اسمه ايه؟ بيز. وعندي الليف تحت في حاجه اسمها ايه؟ زي نفس الكو تعالوا شوفوا كده هتلاقي ايه في الايه ده المانديبول انتوا الكو ده شوفوا المانديبول ده وطول اللي وراكم معلش عشان المانديبول قريب معايا شويه Thank you. يعني اي عظمه درستها او ما درستهاش عظم الكلاب الستابولا النيومرات الريجيوم الالمر الستابول عظم الكاربال بول اي عظمه لازم تكون عندها جول ما عدا الهلوم عظمه مع الهلوم تمام في مصر ماسكه من اللاين ده لغايه الهلوم اسمها مايلو هلول مصر اللاين ده بيسموه مايلو هلول لاين مايلو هلول لاين ده من جوه خط بارد بيبقى واضح جدا مايلو هلول لاين ده مهم جدا ليه بقى معايا كده يفصل ما بين جلاندين في جلاند بتبقى فوقيه الحته اللي فوقيه فيها جلاند والحته اللي تحتيه فيها جلاند جلاند هنا فوقيه ها المكان اللي فوقيه ايه يا جماعه سب لينجوال بوست عشان جلاند اسمها سب لينجوال جلاند بيسموا الحته اللي فوقيه سب لينجوال بوست ليه مين الجلاند اللي موجوده فوقيه في جلاند بتبقى موجوده هنا ها في الشخص اللي هو عايش او على الجثة بلاقي فيه جلاند هنا سب لينجوال تحته هنا سب مانديبولار بيسموا الحته اللي تحت سب مانديبولار فوسطة عشان عندها سب مانديبولار سليمري جلاند طبعا الحاجة السنة الأولى في كتاب الفسيولوجي ان انت عندك ثلاثة سليمري جلاند عارفينهم؟ سب لينجوال وسب مانديبولار وفي واحدة اسمها الباروتا معايا هنا سب لينجوال وسب اللي بيفصل ما بينهم مين؟ المايلو هيوريد لاين المايلو هيوريد لاين ده على فكره ممتاز في الدي اس ايه؟ هيقول لك ممتاز في الدي اس ايه في كتاب الكليه المايلو هيوريد لاين اهو ممتاز ليه كده؟ من عند الثيرد مولر ثيرد مولر اللي هو ايه؟ ايه الثيرد مولر ده؟ ضرس ده احنا بنسميه ضرس العقل ضرس العقل اخر مولر اخر واحد خالص اخر واحد في الصفه جوه للثيرد مولر ضرس العقل يطلع عند الانسان لما يعقل احنا بنسميه كده مجازا عند عمر 18 ل 21 سنه بيطلع ما بين 18 واحد يجي يطلع في الوقت معايا ضرس العقل تمام ادي ده ممتد من عند الثيرد مولر لغايه الجينيال تيوبيركل انفيريو مايو هيويد لاين بيفصل ما بين سب لينجوال وسب مانديبولار بوست تحت المايو هيويد لاين يا جماعه خليكم معايا تحت المايو هيويد لاين في عندي جروب في جروب اس واي جروب اس مايلو هيويد جروب مايلو هيويد جروب مايلو هيويد لاين ومايلو هيويد جروب تحته جروب كده حته فيها ايه حته زي ما تكون مكسوره كده مايلو هيويد جروب هنشوف ايه دلوقتي؟ تعالى نقول هنشوف ايه؟ هنشوف ايه يا جماعة؟ جينيال تيوبيركل سوبيريور وانفيريور هنشوف ايه كمان؟ مايلو هيرويد لاين مايلو هيرويد لاين بيفصل يعني ايه؟ سب لينجوال عن سب مانديبولار هنشوف ايه كمان؟ مايلو هيرويد لاين يا ريت نشوفكم بقى نقعد نشوف نشوف ايه؟ اهو والله انا عايز اهو عايز اشوف ايه؟ الدنيا تبرجل حط ايدك كده بص عايز تشوف الدنيا تبرجل حط ايدك كده اهو اما ايدك لو حاجه اللي تشوفها تبقى الدنيا تبرجل عايز تشوف الدنيا تبرجل يا جماعه اعمل ايه؟ ما انت بقى احط ايدي كده هتلاقي في حاجه بتشوفها هنا والله في حاجه بتشوف ايدك في الدنيا تبرجل من غير ما تفكر وفريد ده طب في عندك لايف من جوه اللايت حاجز باين اسمه مايلو هيوز لاين اللي فوقه صب انجوال واللي تحته صب مانديبولار في تحته كده جروب زي ما تكون حته مقصود اسمه مايلو هيوز لاين سهل قوي شوف دلوقتي انا او في عامل ايه اهي والله تحت شوف حاطط ايدي كده ده حاجه بتشوف حاجه مخبيشه حته ناشفه جينيا تيوبر في لاين هنا اسمه ايه مايلو فوقه تحت وتحت Thank you.

لو انت يا جماعة دخلت معني لو دخلت حاجة في المنزبولة كرة من ده كرة من هنا هتلاقيه تمشي جوه المنزبول ماشي تطلع للناحية الثانية منه دي بقى عندك في الحقيقة في نيرف وأرضي ماشيين كده نيرف وأرضي ليه نيرف وأرضي ليه ماشي نيرف وأرضي جوه المنزبول عشان يعملوا صلاي فيه كل سنة لها عصر وكل سنة لها أرضي اهو ماشيين جوه المنزبول المنزبول الكرة من اللي هنا في كرة من هنا يا جماعة بنفس العدد منه فهلاقي ايه؟ هلاقي جوه زي ما قالت الكتاب الكلية جروب اف وميلا هيو جروب فوق منزبول الكرة منزبول الكرة من ده اسمعني خليكم معايا قدامه حتة بارزة من الهول حتة بارزة اسمها لينجولا الكلمة دي مش غريبة علينا لينجولا لسان عاملة زي بتاع الاثنين اللونج لينجولا ها هلاقي منزبولا الكورة من قدامه لينجولا ها المنزبولا الكورة من ده تحته المايلو هواي ايه جروب ها هلاقي يا جماعة ها الاوتر سيرفيس فلاش معلوش حاجة الاوتر سيرفيس بتاع ديما مايلو معايا ولا لا فلاش معلوش حاجة الاوتر سيرفيس بتاع ديما مايلو الاوتر سيرفيس من بره بلاد من جوه هتلاقي حاجتين ايه الحاجتين اللي انا هلاقيهم مانديبولار فورامين وايه كمان مايلو ايه اللي احنا هنلاقيه من جوه مانديبولار فورامين ومايلو هلوي جروب مانديبولار فورامين ده قدامه ايه قدامه حته بس بتكون اسم حاجه ولا حاجه دي اخر حاجه هوريها لكم ماشي طيب الريموس عرفت الريموس من بره ومن جوه الريموس ايه بقى اربعة بوردر انتيرو بوردر الانتيرو بوردر بتاعه بيكمل بحاجة اسمها الاوبليك لاين من بره طيب البوستيرو بوردر بتاعه البوستيرو بوردر في جلاند ورا المانديبول ريليتد للبوستيرو بوردر اكمل العبارة الاخيرة البوستيرو بوردر اوف ذا ريموس ريليتد تو نقط بوستيرو بوردر او تخيل انت عارف التخيل posterior border of the ramus related to what? مين؟ انا رسمها ايه؟ رسمها باروت الجيران الغدة الثالثة السالبة anterior border بيكمل بوبليك posterior border related to الباروت طيب ال posterior border مع ال anterior border الحتة اللي ما بينهم ده ايه؟ اسمها angle of the معايا يا جماعة ايه border ramus anterior ولي انتيرو ده بيكمل بوبليك لاين ولي بوستيرو بوردر بوستيرو بوردر وراه ها باروتيد البوستيرو بوردر ما بينه وما بين الانتيرو بورد الحته دي اسمها ايه انجل تمام ليه سوبيرو بورد السوبيرو بوردر ده يبقى فيه اتنين بروتيد حتتين بارزين حته بارزه قدام وحته بارزه ورا الحته البارزه اللي قدام دي اسمها كورونايد بروتيد كورونايد بكلمة كورونايد دي مش غريبة علينا كانت موجودة في الأزمة كورونايد دي كانت موجودة في كورونايد يعني مثلثة حتة مثلثة تراينجل أما الحتة اللي ورا البروسيس أهو البروسيس اللي ورا ده اسمه إيه؟ اسمه كوندايلويد بروسيس كوندايلويد يعني عامل مفصل عامل شوية ده اللي أرتكوليتد مع المفصل كورونايد ها وكون دايلويد ده بيبقى ليه هيد ها ليه راس هيد وليه تحتها نجة تاني ها الأبر بوردر عبارة عن كام بروتيس ها كورونايد ها وكون دايلويد كون دايلويد ده عبارة عن ايه هيد ونجة وما بين الكورونايد وكون دايلويد الحتة الفاضية دي اسمها ايه مانديبولار نوت نقول تاني الريمان ها دي كام سيرفيس بقى عايزين نشوف الحاجات دي منين خلاص خلاص الريما في كام سيرفيس دي من بره ماله بلاد طب من جوه عايز اشوف ايه عايز اشوف حاجتين بيراميد والجروب اللي انا هوريه لك من شويه بيراميد قدامه ريجولا والجروب طيب في ايه بقى كمان انتيرو بوردر بيكمل بالاوبليك لاين في بوستيرو بوردر نظري ريليتد للباروتيك لاين في حته اسمها انجل سهله دي سهله ان انا اشوفها ما بين البوستيرو والانتيرو طب في اثنين بروسيس فوق مين هما الاثنين بروسيس كورونايد قدام سهل كده انا اشوف محتاج حاجه بس امسك منها وكون دايلويد ده عباره عن ايه؟ حته فوق اسمها ليه؟ وتحتها دي وما بينهم مانديبولار روس. يبقى احنا هنشوف ايه تاني من جوه؟ هنشوف ايه تاني؟ شوف لي كده من جوه عشان مش خلاص خلاص من جوه. شوف مانديبولار فورامين ها وكام لينجوال وما يقولوا اعمل كده دلوقتي. شوف كام بوردر ها اكيد وكتير وايه وكتير ظاهر الاول فيه ايه ها كورونويد وكونتايلويد والكونتايلويد هيك وليك وما بينهم مانديبولار روس وتعرف لي فين الثاني. شوفتوا كده شوف وش خلاص شوف الحته دي وش هنجيبوا لها الكوره قبل ما تمشوا هنجيبوا لها الكوره ليه ولا ليه؟ شوف طلعها كده ليه؟ Vision.